السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب محمد عابد السندي، قال في كتاب الصلاة: الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة. قال: الباب السابع في أحكام في الجماعة وأحكام الإمامة. وصلاة الجماعة اختلف في حكمها الفقهاء، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهو قول الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الشافعية في الأصح وقول للمالكية. والمذهب الثالث أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وهو قول أكثر الحنفية والحنابلة في المذهب المختار عندهم والظاهرية، بل إن الظاهرية قالوا إنها شرط في صحتها، وهذا قول بعيد. والراجح قول الجمهور بأنها سنة مؤكدة، قول الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية وقول عند الحنابلة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: والثلاثة فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة، وأرجو أن يكون الاثنان يأمهم أحدهما الآخر جماعة، ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض ولده في بيته. وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة هذا الحديث، يعني الحديث الأول الذي سنذكره الآن. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله ناصر الحديث والسنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. الحديث صحيح، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد بنحوه. وقال أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة بنحوه. وقال أيضا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وذكر الحديث نحوه. ورواه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظه. ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. الحديث صحيح وفيه بيان فضيلة صلاة الجماعة وأنها تزيد عن صلاة الفرض ب25 جزءا، أي أنها تتضاعف عليها 25 جزءا، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال واركعوا مع الراكعين، والصلاة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي أن تكون جماعة، والمساجد بنيت لذلك، والبيوت تقام فيها الجماعات للأعذار والحاجة، كما تقدم قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولا أحب لأحد ترك الجماعة ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض ولده في بيته. وكان أنس رضي الله عنه يصلي بأهله في قصره بالعقيق رضي الله تعالى عنه، وثبت ذلك من فعل الإمام أحمد وغيرهم ممن صلى جماعة في بيته لمانع منعه من المسجد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا رواه البخاري ومسلم والترمذي، رواه البخاري من طريق مالك به وكذلك مسلم، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. هنا تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ الفرد ب27 والحديث السابق ب25. قيل في ذلك التفضيل، تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 أو ب27، هذا التفاوت على حسب الأعمال التي يأتيها من كان في صلاة جماعة فزادت وفضلت صلاته عن الفذ ب25، وكلما زادت الأعمال التي يعملها كانت 27، كالاستعداد مبكرا والرواح إلى المسجد قبل الأذان والسلام على من يلقاه والمشي بسكينة ووقار وصلاة تحية المسجد، كل ذلك من أجل ذلك تفاوتت أو تفاوت فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف على رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين أو خشنتين لشهد العشاء. حديث رواه البخاري في مواضع والنسائي من طريق مالك به، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق أخرى عن أبي هريرة من طريق أبي صالح ومن طريق يزيد بن الأصم ومن طريق أبي الزناد عن الأعرج كما تقدم عند البخاري. الحديث في الصحيحين، واستدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق البيوت التي فيها الرجال المتخلفون إلا وقد تركوا أمرا واجبا. ورد عليهم من قال بعدم الوجوب إن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل فلم يحرق. ورد عليه الموجبون بقولهم إنه منعه ما في البيوت من النساء والذرية كما في رواية أخرى للحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لقد هممت. وقيل أيضا إنه هم ولم يفعل، ولو كان واجبا أو لو كانت واجبة لوجب عليه أن يفعل كما تقدم. ومن قال إنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الجماعة ويذهب لهؤلاء المتخلفين ليحرق عليهم بيوتهم. فرد عليهم الموجبون وقالوا إنه سيصلي بمن معه من الرجال المحرقين هؤلاء جماعة، فهو سيصلي جماعة ولا يترك الجماعة صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح كما تقدم أنها سنة مؤكدة، وهذا التفضيل تفضل فلكل صلاة من الصلاتين التي صليت فردا أو التي صليت في جماعة لها فضيلة، لكن التي تؤدى في الجماعة تفضل على تلك، ولو كان آثما لم يحصل على فضيلة البتة. وأما قول الظاهرية بأنها لأنها شرط لصحة الصلاة عن الجماعة، هذا قول بعيد كما تقدم لذكر أن صلاة الفرض لها فضيلة وأنها تجزئ عن صاحبها إذا أداها. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. هذا إسناد معضل، فقد سقط منه التابعي والصحابي وهو في موطأ يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب فذكره، وسقط فيه الصحابي، فظهر أنه معضل كما قال السراج البلقيني. وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي صدوق ربما أخطأ، فالحديث معضل لكن معناه صحيح. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن أداء الصلاتين هاتين لا يدخل فيه الرياء، فلذلك المنافقون يتخلفون عنهما، فإنما تؤديان في وقت الظلمة حيث لا يرى أحد من المتغيبين أو المتخلفين. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه علامة من علامات النفاق أن يتخلف عن الصلاة التي لا يرى فيها ويتقدم ويؤدي الصلاة التي يرى فيها الصلوات النهارية التي يرأه فيها المسلمون. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حديث رواه البخاري في كتاب الجمعة ومسلم في الصلاة وأبو داود وأحمد من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا إنما إذا خرجت المرأة لصلاة الجماعة في المسجد، لا يجوز لزوجها أو وليها أن يمنعها، وإذا استأذنت في الخروج لا يحل له أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل، فإذا خرجنا فليخرجنا تافلات. من أخبر الشافعي الشيخ الوسط بينه وبين محمد بن عمرو مبهم، والإبهام أشد أنواع الجهالات. والحديث رواه أبو داود والدارمي والبيهقي والبغي في شرح السنة وأحمد في المسند وابن خزيمة وعبد الرزاق في المصنف وابن الجرود في المنتقى، كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قلت الحديث صحيح لغيره وبشواهده، فقد ورد من حديث عائشة عند أحمد وإسناده حسن، وفي سند عبد الرحمن بن أبي الرجال قال الحافظ عنه صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، الأصل في حديث أنه حسن إلا أن ينص أحد على أنه أخطأ فيه. ومنها حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد وقال الهيثمي إسناده حسن. قلت في إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، قال ابن حجر عنه مقبول حيث تابع، وقد تبع على هذا الحديث كما تقدم. فالحديث صحيح، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجنا فليخرجنا تفلات، أي يخرجنا غير متبرجات ولا متزينات ولا متطيبات، إنما تخرج تافثة، أي في ثيابها التي لا تلفت الأنظار إليها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن رضي الله عنه، محجن الديلي، عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا الإسناد فيه لين، وهو في الموطأ، ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك والحاكم، وقال حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ، أي أنه يقبل يعني على قول مالك، والحديث إسناده مدني. قلت مدار الحديث على بسر بن محجن، طيب، ورواه البيهقي أيضا، وقال الشيخ الألباني رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قلت مدار الحديث على بسر بن محجن الديلي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، ولعله أرفع من ذلك لأن مالكا أخرج حديثه في الموطأ، فإنهم قالوا كل أحاديث الموطأ المرفوعة صحيحة، لكن لا يلزم من هذا توثيق كل الرواة، فالرجل في ترجمة من التهذيب لم يذكر له راو أو لم يذكر له راويا غير زيد بن أسلم، ولم يوثق أحد يعتد بتوثيقه، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال عنه الذهبي في الميزان غير معروف. فمثل هذا لو حسن حديثه لكان أعلى مراتبه تلك المرتبة، لكن كما تقدم تصحيح الحافظ ابن حجر وتصحيح الذهبي موافقا للحاكم، وبناء على أن مالكا رحمه الله تعالى الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج برواته، وهذا ذهاب منه إلى أن بسر بن محجن يكون ثقة، لأنه لا يصح الحديث إلا إذا كان رواته ثقات، ولا يروي مالك في الموطأ كما تقدم نص على أن كل أحاديث الموطأ المرفوعة صحيحة، هذا على سبيل الإجمال، فلعل الحديث أن يكون مقبولا في مرتبة الحسن. وهذا الحديث يدل على أن من حضر الجماعة لا يتخلف عنها ويجلس منفردا وإن كان قد صلى الفريضة الحاضرة. وفيه أيضا أن الرجل صلى في أهله أو صلى في رحله كما في بعض الروايات، وأن الصلاة في رحله صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما قال صل وإن كنت قد صليت، فاعتد بصلاته وسماها صلاة، لكن عليه أن يشهد الجماعة وأن لا يتخلف عن الجماعة حتى لا تظهر صورة الفرقة في الجماعة. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب والصبح ثم أدركها مع الإمام فلا يعد لهما، يعني لا يعيد الصلاة، لكن الحديث السابق حجة. وهذا إسناده صحيح إلى مالك أصح إلى ابن عمر أصح أسانيد ابن عمر. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا رضي الله عنه أما قومه في العتمة صلاة العشاء فافتتح بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى، فذكر ذلك للنبي أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لمعاذ: أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع وفي بعضها تسمية السور، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون والليل ونحو ذلك من الصور التي ذكرت في بعض روايات هذا الحديث. الشاهد منه أيضا أن على الأئمة أن يخفوا الصلاة على المصلين، فإن فيهم المريض والسقيم وذا الحاجة والضعيف والشيخ الكبير. وفي الحديث كما تقدم: اقتدي بأضعافهم، أنت إمام قومك واقتدي بأضعافهم، يعني صل صلاة أضعف القوم. وأنكر على معاذ حيث أطال الصلاة فافتتح سورة البقرة، ولم ينكر على الشاب الذي ترك الجماعة وصلى منفردا ولم يأمر الشاب بإعادة الصلاة، ففي هذا أيضا صحة صلاة المنفرد وإن كان بحضرة الجماعة، لأن له عذرا وهو أنه يعمل في النهار ويتعب ويأتي ومعاذ يطيل في الصلاة. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ موعظة وغضب غضبا شديدا في تلك الليلة، وأنكر على معاذ قائلا: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي بعض الروايات فاتن. فيجب على الأئمة أن يصلوا بصلاة أضعف القوم وألا يطيلوا إطالة متعبة مملة للمأمومين، فإن الصلاة إذا طالت والمأموم متعب مجهد مريض مشغول مسافر، كل هذه الأسباب تحول بينه وبين حضور القلب إذا طالت الصلاة، خاصة القراءة، يذهب ويجيء وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم: من أم منكم الناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يعني إن كنت تحب إطالة الصلاة فصل لنفسك صلاة نافلة، صل فيها بما شئت وطول فيها ما استطعت. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وقال في حديث آخر قال سفيان: فذكرت ذلك لعمر فقال: هو نحو هذا. من طريق الليث عن أبي الزبير، رواه مسلم في صحيحه، وسمى السور وقال: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. ورواية الليث عن أبي الزبير عن جابر محمول على السماع كما هو معلوم، وروى النسائي أيضا من طريقه، من طريق قتيبة عن الليث. قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع وأما قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنافقت، يعني حيث ترك الجماعة الذي تخلف عن العشاء منافق كما تقدم أو من صفات المنافقين التخلف عن العشاء، أنافقت؟ قال لا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، يعني نستقي على ظهور رواحلنا الماء ونعمل. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا، كما تقدم الحديث عند مسلم وفيه الشمس والأعلى والعلق والليل ونحو ذلك أو نحو تلك الصور. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحوها. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق، قال عمر هو هذا أو هو نحوه، يعني نحو هذه الصور، والحديث عند مسلم كما تقدم ولكنه لم يذكر فيه سورة الطارق. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال الربيع قيل لي هو عن ابن جريج ولم يكن عندي ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة أو مكتوبة العشاء. هذا إسناده فيه ضعف لعنعنة بن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، لكن أصل الحديث صحيح كما تقدم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. هذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى متروك كما تقدم، والحديث صحيح كما تقدم، ما كانش يحتاج هذا السند. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف وإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. نكتفي بهذا، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله، والحديث المتقدم ذكرنا أو أشرنا إليه سابقا، وأن الواجب على الأئمة أن يخفوا في صلاتهم وألا يطولوها على المأمومين، وله في صلاته بنفسه الحرية أن يطيل ما استطاع أو ما شاء من إطالة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.